بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي. سورة الناس مكية. من مقاصد السورة الحث على الاستعاذة بالله من شر الشيطان ووسوسته. التفسير: قل أعوذ برب الناس. قل أيها الرسول أعتصم برب الناس وأستجير به. ملك الناس. ملك الناس يتصرف فيهم بما يشاء لا ملك لهم غيره. إله الناس. معبودهم بحق لا معبود لهم بحق غيره. من شر الوسواس الخناس. من شر الشيطان الذي يلقي وسوسته إلى الإنسان إذا غفل عن ذكر الله ويتأخر عنه إذا ذكره. الذي يوسوس في صدور الناس. يلقي بوسوسته إلى قلوب الناس. من الجنة والناس. وهو يكون من الإنس كما يكون من الجن.